ولو جمع الصحيح والمحال الموضوع وكل منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ 50,000، فأين الباقي؟ ولا يجوز أن يقال تلك الأحاديث كلام التابعين، فإن الفقهاء نقلوا مذاهب القوم ودونوها وأخذوا بها، ولا وجه لتركها. ففهم كل ذي لب أن الإشارة إلى الطرق، وأن ما توهمه الحاكم فاسد. ولو عرض هذا الاعتراض عليه وقيل له فأين الباقي لم يكن له جواب، ولكن الفهم عزيز والله المنعم بالتوفيق. ومثل هذا تغفيل قوم قالوا إن البخاري لم يخرج كل ما صح عنده، وأنما أخرج كالأنموذج، وإلا فكان يطول. وقد ذهب إلى نحو هذا أبو بكر الإسماعيلي، وحكى عن البخاري أنه قال ما تركت من الصحيح أكثر. وإنما يعني الطرق، يدل على ما قلته أن الدارقطني وهو سيد الحفاظ جمع ما يلزم البخاري ومسلم إخراجه، فبلغ ما لم يذكره أحاديث يسيرة، ولو كان كما قالوا لأخرج مجلدات. ثم قوله ما يلزم البخاري دليل صريح على ما قلته، لأن من أخرج الأنموذج لا يلزمه شيء. وكذلك أخرج أبو عبد الله الحاكم كتابا جمع فيه ما يلزم البخاري إخراجه، فذكر حديث الطائر، فلم يلتفت الحفاظ إلى ما قال. فما أقل فهم هؤلاء الذين شغلهم نقل الحديث عن التدقيق الذي لا يلزم في صحة الحديث، وإنما وقع لقلة الفقه والفهم. إن البخاري ومسلما تركوا أحاديث أقوام ثقات لأنهم خولفوا في الحديث، فنقص الأكثرون من الحديث وزادهم. ولو كان ثم فقه لعلموا أن الزيادة من الثقة مقبولة، وتركوا أحاديث أقوام لأنهم انفردوا بالرواية عن شخص، ومعلوم أن انفراد الثقة لا عيب فيه، وتركوا من ذلك الغرائب، وكل ذلك سوء فهم. ولهذا لم يلتزم الفقهاء بهذا، وقالوا إن الزيادة من الثقة مقبولة، ولا يقبل القدح حتى يبين سببه. وكل من لم يخالط الفقهاء وجهد مع محدثين وحدهم تأذى وساء فهمه. فالحمد لله الذي أنعم علينا بالحالتين. الحالة الخطيرة من النوع الصعب في الألفاظ، يعني ألفاظ من الجوز هي شديدة، ودي طبيعة خاصة يأخذها العلماء الذين تتبعوا قصة ابن جوزي وطرحه وعرضه، فإنه أحيانا بيبقى شوية مع المخالف، وأحيانا بيستخدم ألفاظ شديدة شوية. ولذلك يعني أنا دائما في تعاملي مع صيد الخاطر يعني أجنح أحيانا للتصرف في بعض الألفاظ اللي يبقى فيها يعني شدة مبالغ فيها، أو إشكال بسيط كده بسبب سوء في صياغة اللفظة. وهذا من الحرص على جودة طرح الكتاب بصورة لا يؤخذ عليه مأخذ الحقيقة يعني. وده اللي احنا تعلمناه دايما في قضية النصح للعلماء، فإن من النصح للعالم أن تواري زلته أو تنصح له بتصحيحها. الحياة الخطيرة دي فيها عوز لمثل هذا، ولذلك يعني أنا هيبقى فيه شوية تصرف. الخطيرة مسألة في علم الحديث صراحة، ويمكن مش كل ناس هتلتفت ليها، إنما ممكن الفوائد اللي أنا أضيفها ممكن تبقى فيها شيء من العموم، لكن للأمانة اللي درس مصطلح هيبقى استفادته أعلى. وهنا بيقول إنه حصل نقاش علمي بينه وبين واحد من طلبة الحديث، وبعدين اتناقشوا في مسألة، وكانت المسألة مسألة تجارية، وقبل أنهم يختلفوا فيها، وابن الجوزي قوله صحيح راجح وقوله هو القوي، واستدل بأدلة قوية، لكن الإشكالية في طريقة صياغته لأدلته كان فيها شوية يعني ازدراء على المخالف، وده أحيانا يعني بتبقى زلة من شدة التعصب لقول اللي يعتقد أنه هو حق تماما يعني. فإحنا كل اللي احنا هنعمله إن احنا هنعدل الصياغة بس بتاعت بعض الألفاظ، لكن للأمانة ترجيح ابن الجوزي هو الأقوى على ما يذكره حتى علماء الحديث المنصفين. وبيقول هنا أنه بداية المسألة أنه حصل بينه وبين واحد من طلبة الحديث نقاش في قضية عدد أحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الحديث اللي الثابتة عن النبي 700,000 حديث، وقال له ده كلام منسوب للإمام أحمد بن حنبل. الإمام الجوزي ابن الجوزي، لأنه يعلم قضية أن المحدثين دايما بيعدوا الحديث بطرقه، يعني المتن الواحد اللي هو الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله أحيانا يأتيه من كذا طريق، فبيعد كل طريق حديث على اعتبار أنه ده طريق في التلقي مختلف فبيعتبره حديث، وده لأنه صنعتهم موجودة في الإسناد مش في المتن، ودي حاجة معروفة للي بيدرس مصطلح حديث، شغل مصطلح الحديث على الإسناد. في صحيح جزء يسير في المتن من حيث مثلا وجود علة ولا حاجة أو شذوذ ممكن، لكن أساس شغل علماء الحديث وعلماء المصطلح على الإسناد، ونظرا لأنه الإسناد هو محل شغلهم فيبقى دايما اهتمامهم بيه عالي، وبالتالي وجود طريق آخر للحديث بيبقى حاجة مستهدفة بالنسبة لهم. يعني بعض المحدثين بين يدي وفاته لما سئل ماذا تشتهي قال بيت خالي وإسناد عالي، بقطع النظر عن المتن، يعني المتن ممكن يكون نفس المتن بس هو علشان يجيبه من إسناد أعلى ده طموحه، يعني ده كان التارجت أو المستهدف بالنسبة له. مع حديث مثلا فيه بينه وبين الرسول فيه 5، يبقى نفسه يوصل لطريق يبقى بينه وبين الرسول 4 صلى الله عليه وسلم، يبقى كده معاه إيه؟ إسناد عالي أعلى لأنه أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو الفكرة ابن الجوزي بيقول انه العدد الكبير ده من الحديث من الاحاديث عند المحدثين طبعا على رأسهم الامام احمد بن حنبل، انه هذا العدد الكبير منشأه انه عد الطرق كلها مش عد المتون، لا عد الطرق كلها. فالمشكلة ان اللي كان بيناقشه يبدو انه كان متمسك شوية بقوله، فيمكن هو ده اللي أعلى اسلوب ابن الجوزي في الرد، وتحس ان الرد كان فيه عنف لفظي شوية. فابن الجوزي رد عليه وقال له لا. بعدين ابن الجوزي هو بيلف في الكتب لقى برضو كلام منسوب للإمام الحاكم في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل، نقر نفس الكلمة برضو، وهو أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة ويمكن أن تصل إلى مثل هذا العدد الكبير، واحتج بحجة عقلانية قوية وهي أنه الصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، فلك أن تتخيل نقلوا أقواله وأفعاله وتصرفاته طوال حاجة وعشرين سنة عايشينهم مع 23 سنة عايشينهم معه بينقلوا كل حاجة، فيبقى مش بعيد ولا مستغرب أن يبقى في هذا العدد الكبير من الأحاديث. لكن طبعا ابن الجوزي بدأ يرد عليهم، وطبعا أضاف إلى كلام الحاكم كلام، هو ذكر هنا مثلا أبو العباس بن عقدة، ونقل كلام عن إسحاق بن راهوي وغيرهم ممن ذكروا أنه عدة الأحاديث قد تتخطى مئات الآلاف. وابن الجوزي مش مختلف معاهم في قضية العدد، إنما مختلف معاهم إنه المقصود بالمعدود إيه؟ هل المعدود الأحاديث مختلفة المتون ولا مختلفة الطرق؟ ولذلك زي ما قلت الخلاف هنا خلاف علمي عالي في جهة البحث الحديثي، يعني زي ما بنقول ممكن يبقى خلاف بس في مراد اللفظة اللي صاحبها بيقولها لما بيقول 700 ألف حديث. ابن الجوزي بيقول له لا، هو قصد أحمد بن حنبل الطرق، التاني فهمه قال لا قصده المتون. فابن الجوزي بيؤكد على كلامه، وكلامه هو الأقوى والأرجح. ذكر هنا مثلا أنه الإمام أحمد لما جمع في مسنده كل الأحاديث التي وقف عليها، والإمام أحمد جمع في مسنده كل الأحاديث ولم يعني يمتنع عن إيراد حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان ضعيف أو مكذوب، حطه كل الأحاديث لأنه الإمام أحمد كان بيجمع، فبيجمع كل حديث مثبوت بإسناد مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كل ما جمعه الإمام أحمد كان 40 ألف حديث في مسنده، ولما نحذف المتكرر يبقوا 30 ألف حديث. فهو ابن الجوزي بيقوي كافة أنه يبقى لا يمكن يبقوا 70 ألف حديث من جهة المتون، لأنه الإمام أحمد أورد 30 ألف حديث أو بإضافة التكرار 40 ألف حديث اللي هو جمعهم بطرقهم بمتونهم، ولو ذكر انه معاه 700 ألف يبقى قصده معاه كل حديث عدد كبير من الطرق، انما اكتفى بالطريق اللي يراه هو مثلا اقوى او اوضح فاورده في مسنده، وخصوصا لما استدل ابن الجوزي على القضية بالكلام اللي نسبه هنا الى تلميذ الإمام أحمد وابني الإمام أحمد اللي شاركوا في نقل مسند الإمام أحمد بعد ذلك، وهو أنه لما جمعهم قال لهم الكتاب ده أنا جمعته من 750,000 حديث. يعني إذن عايز يقول لهم أن أنا وقفت على 700,500 حديث بس طلعت منهم بال40,000 دول. ولذلك قال ال40,000 دول هم اللي ممكن تجدوهم ويحتج بيهم، أي حاجة غير كده ما تعتمدوش عليها. ولذلك ابن الجوزي بيقول لا يعقل أن الإمام أحمد يكون رأى ال700,000 حديث وخد ال50,000 بس، لأنه قال جمع 750,000 وهو حط في مستنده 40، يعني حتى مش 50 40. ولذلك ابن الجوزي استنكر جدا وقال لا يتصور الإمام انتقى منها ورمى الباقي، إنما الأصل إنه ثبت المتن، ولو في متن أكثر من طريق قوي أدخله، أما بقية الطرق الواهية والتي لا تثبت والضعيفة والتي لا تستحق الاعتبار أفقها، على اعتبار أن المتن ثبت من طرق صحيحة، وإلا لا يتصور أن يكون في متن مختلف. الإمام أحمد في مسلوق حب يجمع كل السنة ويسيب متن مختلف، لا يتصور هذا، إنما المتصور أنه يكون في متن واحد لكن له 100 طريق، فهو ينقي طريق أو اثنين هم الأحسن ويسقط 98 طريق آخرين. ليه؟ لأنهم ليسوا بنفس القوة ولا بنفس المتانة، وقد يكون فيهم إشكاليات كبيرة من جهة طريق الإسناد بقى، وحين الإشكاليات الموجودة طريق الإسناد الكثيرة اللي تجعله هدر مردود يعني. ولذلك ابن الجوزي هنا قال كيف ضاعت هذه الجملة كلها من الأحاديث ولما أهملت، وكيف وصلت إلى زمان أحمد ثم انتقى منها أحمد ورمى الباقي، لا يتصور إلا أن يكون هناك مطابقة في المتن مع خلل في الطريق. ولمن هذا كلام صحيح، يعني هذا كلام صحيح. وأصحاب الحديث قد كتبوا كل شيء، وأصحاب الحديث ما ترك أحمد نفسه، كتب كل حاجة تثبت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان في إسنادها وهم بينتقي أخف الوهم، لكن الواقع قوي في الوهن بيسقطه زي ما هو عن نفسه قال انه انا نقيت من 750,000 حديث، نقيت ال40,000 فيهم 10 مقرر. ولذلك لا يتصور انه يهدر متن، انما المتصور، لانه المتن فيه زيادة علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما المتصور انه يهدر اسناد، لانه الاسناد هو الطريق، والطريق قد يكون في طريق ضعيف شديد الضعف، طريق متروك، طريق مكذوب، يعني في في في درجات شديدة جدا من الضعف تخلي الإمام الإمام أحمد يهدرها. وخصوصا أن احنا في علم المصطلح لما كنا بنشرح في دورة المصطلح قلنا للإمام أحمد، مش الإمام أحمد بس، لا كثير من المحدثين قالوا كتبنا عن الوضاعين والكذابين كتبا فأخرجنا بها خبزا نضيج، خبزا نضيج، يعني قالوا يا ما كتبنا عن كذابين ووضاعين وفي الآخر رمناها في البحر لأنه ما لهاش لازمة. يعني ودي بتحصل للإنسان في بداية الطلب اللي هو بيبقى حريص على كل حاجة كل حاجة كل حاجة، فيلم كل حاجة بس يجي في الآخر يحس إنه كان في حاجة ضيعت وقت وما كانش لها لازمة وكانت مغلوطة وكانت مش هي اللي في الاتجاه الصحيح. يمكن احنا مش زي المحدثين قوي، بس احيانا بيحصل لي كده، تحس ان انت زمان كنت بتحضري دروس مش عارفة عند مين ولقاءات عند مين، وكلهم كانوا في الاخر شوية قصص على شوية حديث موضوع على شوية حاجات اوانطة كده، تحس ان يخسرت عملة اللي راح فيها يعني، فهماني؟ فهو دي نفس الفكرة تقريبا، مع الفارق يعني، انا بس عشان اقرب المعنى، مع الفارق انه ممكن يكونوا في بداية طلب علم الحديث كان كل ما يسمع حد يحدث يكتب، وحد يحدث يكتب، ويبتدي يكتب كتب عن فلان من طريقه وعن فلان من طريقه وعن فلان من طريقه، وبعدين يكتشف في الاخر ان كل هذه الطرق طرق مكذوبة وموضوعة ومختلقة، يقوم يسقطها ويستبقي الطريق ولا الاثنين ولا الثلاثة الثابتين في المسألة. طبعا الفرق بين المتن والطريق، عشان بعضكم في صيد الخطر ممكن ما يكونش أخذ معنا أي دورة من دورات المصطلح، وإن كنت أنا بصراحة يعني صيد الخطر بعتبره خطاب لطلبة العلم الحقيقة، لأنه عالي، وأنا بحب دايما من طلبة العلم أنهم يتعلموا العلم بشموله، يعني بفضل الله عز وجل أنا عاملة 3 دورات في مصطلح الحديث، واحدة البيكونية، واحدة اللي هو تيسير علوم مصطلح الحديث، وفي واحدة كمان بس أنا نسيتها، يعني كان في أكثر من دورة عاملينها في مصطلح الحديث عشان الناس تبقى مستوعبة وفاهمة. لكن طبعا اللي ما حضرش محتاجين نقول له الفرق بين الطريق والمتن. المتن اللي هو من أول كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، إنما الأعمال بنيات وإنما الكر من إين ما نوى، ده المتن. الطريق اللي هو حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه الطريق. يبقى الطريق هو سلسلة الرجال للمتن، المتن هو القول اللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول هنا المتون، لا المتون لن تصل إلى هذا العدد، إنما ممكن تعدد الطرق مثل هذا التكرار ومثل هذا التنوع فتكتر الحديث إلى هذه الدرجة. ولذلك يقول ولا يحسن أن يقال أن الصحابة، هو طبعا بيناقش القضية وبيرجح قوله أنه التعدد لدرجة 750 ألف حديث إنما هو تعدد للطرق وليس تعدد المتون، إنما التعدد المتون هيبقى أقل من كده بكثير كمان، لأنه ممكن حد زي الإمام أحمد جمع عنده من المتون 40 ألف وكان منهم 10,000 مكررين، وحطي كمان في ذهنك انه هيبقى منهم جزء ضعيف لا يصح اصلا، فهتبقى الاشكالية اكتر من كده، وبالتالي الحديث الصحيحة هتبقى اقل من كده. ومعلوم انه لو جمع الصحيح والمحال الموضوع اللي هو الكذب الموضوع وكل منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ 50,000 اصلا، فأين الباقي؟ والإمام أحمد قلنا أن الإمام أحمد لم يشترط في مسنده الصحة، إنما جمع كل ما يراه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق يريد أن يعني ينقله إلينا من خلاله. ولذلك الإمام أحمد بيذكر الطريق عشان إحنا نبحث في توثيق الطريق من عدم ومن ثم قبول الحديث أو رده. بحتة مهمة جدا، أي حد بيتعامل مع الكتب التي لا تشترط الصحة زي المسانيد وغيرها لازم يبقى عارف في ذهنه ان هم لم يلتزموا بالصحة، انما هم اوردوا كل ما تعلموه وكل ما اخبروا به من طرق لمتون حديثية وذكروها. فابن الجوزي يقول ولا يجوز ان يقال تلك الاحاديث كلام التابعين لانها مرفوعة، فان الفقهاء نقلوا مذاهب القوم ودونوها واخذوا بها، فلا ينسب الى التابعين إلا ما نسب إليهم من المقطوعات عليهم، كلام التابعين اسمه مقطوع من المقطوعات عليهم، ولا يصح أن يرفع مثلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففهم كل ذي لب أن الإشارة هنا إلى الطرق، وأن ما توهمه الحاكم أو غيره من العلماء اللي تكلموا بنفس القضية إنه لا الأعداد الأحاديث من حيث المتون إنما وهموا. ولو يقول لو كان يعني كان لي أن أكلم الحاكم في زماني لقلت له هذا الاعتراض ولا أشكل عليه لأنه اعتراض حقيقي وقائم، لكن الفهم عزيز والله المنعم بالتوفيق. وهذه من الألفاظ اللي احنا يسعنا ان احنا نشطبها، لأنه طبعا يعني أنا ممكن أحط مكانها، ولكن سبحان الله جل من لا يخطئ جل من لا يسهو، وأي جهد إنساني بشري يوجد فيه زلل، فلعل هذا من بقاء الإصبة لكتاب الله عز وجل أن يزل أمثال هؤلاء. إنما مسألة الفهم عزيز دي كلمة تقيلة شوية، ولذلك يعني أنا هشطبها في الكتاب أحط عليها سطر خفيف كده، لكن أنا ممكن أقول لكن سبحان من جعل العصمة لكتابه، فكل ما سوى كتاب الله عز وجل قد يكون فيه شيء مثل. ومثل هذا تغزيل قوم هو سكن بقى في قضية الردود، فبدأ يرد على بعض طلبة علم الحديث في بعض الإشكاليات اللي بيقولوها، وهم أحيانا بيقولوها من باب التعصب. يعني تلاقي إنسان، ودي أكبر إشكالية في طالب العلم المتعصب لأي حاجة، إنه بيبقى التعصب بيعمل للإنسان حالة من العمى، فيبتدي يتعصب للشيخ، يتعصب للمذهب، يتعصب لرأي الفقيه الفلاني أو رأي المحدث الفلاني. العمى ده يعمل على عينه نظارة سودة، يبقى مش عارف يبحث المسألة، مش عارف يستدل على المسألة، مش عارف يعني يدقق في المسألة ويبحث فيها. أنا مش عارفة أنت سامعيني ولا لا، مش عارف أو لا ولا قوة إلا بالله. أنت سامعيني؟ السلام عليكم، الصوت مسموع ولا قطع؟ أنا مش عارفة الشاشة عندي راحت. ايوه يا دكتور، الصوت معايا يا دكتور، سامعيني يا دكتور. طب الحمد لله، طب الحمد لله. يبقى نرجع للكلام، بيقول هنا إيه؟ يعني من باب إن هو برضو بيحرر الرد على بعض طلبة علم الحديث اللي عندهم إشكالية من جهة المبالغة في التعصب. قال هنا: ومثل هذا تغفيل قوم قالوا إن البخاري لم يخرج كل ما صح عنده، وأن ما أخرج كالأنموذج وإلا فكان يطول. وهذا كلام موجود برضو من كتب من طلبة علم الحديث، إنه يعني من شدة إجلالهم للبخاري يقولوا يعني لا صح عنده أمور أخرى ولم يذكرها. وللأمانة القول ده صحيح، إنما مش بالصورة المبالغ فيها اللي عندهم مبالغة بيخرجوه بصورتها. يعني هم بيبقى عندهم شوية مبالغة فبيخرجوه بصورة إنه لا ده عنده ياما كتير غيره. إنه يعني بيقولوا إنه اللي أورده الإمام البخاري في صحيحه أحاديث، لكن عنده قدها أضعاف مضاعفة. هي دي النقطة اللي ابن الجوزي بيعترض عليها، بيقول لا هو عنده صحيح حديث صحيحة غيرها، لكن مش بهذه الكثرة ولا بهذا العدد، إنما يوجد حديث صحيح غيرها. بس يعني هو كأنه بيرد على المتعصب لقضية اعتبار إنه في آلاف الأحاديث الأخرى صحت عند البخاري ولم يخرجها. هو ده موطن الاعتراض بتاع ابن الجوزي. يقول طبعا برضو هنا الإنسان بيعترض شوية على كلمة تغفيل، يعني لأنه لا يتصور أنه أمثال هؤلاء هيتعمدوا تغفيل واستغفال الناس، إنما أظن أنه هي من التباس عندهم فعلا. أحيانا بيبقى الالتباس منشأه تعصب الصغار من طلبة العلم، ودايما طلب العلم الصغير المتعصب بيبقى مؤذي أكتر من العامي الصراحة، لأنه تعصبه بجهل بقى، احيانا بيبقى بغباوة شوية فتلاقيه يعمل خلل يعني، فبيبقى ده مصدر الإشكال يعني. إنما تصور أنهم إن يتعمدوا التغفيل هذا يتعارض مع كونهم طلبة علم ومحتسبين. فزي ما قلت أنا الخطرة كلها فيها إعادة صياغة شوية. فيعني نقول: ومثل هذا أن قوما قال، وأنا هشطب كلمة تغفيل دي بصراحة، أن قوما قالوا إن البخاري لم يخرج كل ما صح عنده، وأن ما أخرج كالأنموذج وإلا فكان الأمر يطول. وهذا للأمانة صحيح، لأنه الإمام البخاري قال إنه هو المختصر المغني عن حمل الـ يعني الأسفار والكتب في السفر، فهو اعتمد الاختصار في صحيحه. لكن مش معنى ذلك أنه الأحاديث اللي صحت عند البخاري غير ما أورده في صحيحه تصل للأعداد اللي هم بيشكلوا عليه هنا، قضية 700,000 و100,000 و500,000 والكلام من ده، لا خالص يعني. فهو ده اللي ابن الجوزي عايز يستدل عليه. ولذلك يقول: فقد ذهب نحو هذا القول أبو بكر الإسماعيلي، وحكى عن البخاري أنه قال: ما تركت من الصحيح أكثر مما وثقت. بس للأمانة برضو مش هيصل لهذه المئات من الألوف، يعني لو وثق 4,000 5,000 وترك قدهم وصلنا 10,000 وصلنا 20,000 برضو كده في الآخر ما تعدناش 40، حتى ما وصلناش للأربعين. يعني احنا لو قلنا قد اللي صحه ووصلناها 10 أو 15,000 حديث، برضو ما وصلناش لقضية 50,000 و70,000 فضلا عن 750,000. فيعني هو بس ابن الجوزي عايز يدلل على قوة ترجيحي في المسألة، بس ده لا يتعارض. يعني أنا شايف أنه الإشكالية في إيراد الطالب لقول شيخ، فلما أورد قول شيخ في هذا المحك حصلت الإشكالية. لكن للأمانة البخاري ممكن يكون صح عنده أكثر مما أورده، بس مش معنى ذلك أنه وصله للعدد اللي هو محل الإشكال هنا ومحل المنازعة هنا في كلام ابن الجوزي. ولذلك يقول: وإنما يعني الطرق. ده لو افترضنا أنه مراد البخاري العدد الكبير جدا وهيوصله بقى إلى 30,000 و40,000 زي مسند أحمد كده، يبقى إذن يقينا هيتكلم عن الطرق، وإلا مما يستدل به ابن الجوزي على كلامه أنه اللي كتبوا في المستدركات على الصحيحين زي الإمام الدارقطني، هو يقوله يدل على ذلك ما قلته، يدل على ما قلته أن الدارقطني وسيد الحفاظ جمع ما يلزم البخاري ومسلم إخراجه، اللي هو اللي هو شرط البخاري وشرط مسلم. وإحنا قلنا في المصطلح إن شرط البخاري وشرط مسلم ليس شرطا مكتوبا، إنما هو شرط مستقرأ من طرقهم، فالطرق اللي بيقبلوها لو جرينا على هذه المنهجية في جمع الأحاديث اللي من الطرق اللي هم بيقبلوها يبقى يساوي، هيبقى في زيادات من الأحاديث على ما أوردوه في الصحيحين، وده اللي العلماء صنفوا فيه وسموه المستدرك على الصحيحين، يعني ما استدركه الحفاظ من بعد البخاري ومسلم على البخاري ومسلم على شرط البخاري ومسلم، يعني ايه متطابق مع الشرط اللي يخرج به البخاري ومسلم في احاديثهم الاحاديث. يقول لما الدارقطني حاول يستدرك على البخاري ومسلم ما اتفق مع شرطهما ولم يذكر في كتبهما، كانت احاديث يثيره، يعني يثيره ما كانتش احاديث كثيره زي ما حد متصور، لا ده هي عدد بسيط من الاحاديث اللي تم استدراجه على اللي تم استدراكه على البخاري ومسلم وأضافوه في المستدركات. ولو كان كما قالوا لأخرج الدارقطني مجلدات، إنما لأن الدارقطني بيبحث عن في المستدركات عن المتون المختلفة، فما كانش فيه إلا عدد محدود من المتون المختلفة، ومن ثم ينصرف كما لم بخاري على تعدد الزيادة الكبيرة عما أخرجه في الصحيحين من المتون الصحيحة بطرق صحيحة، إنه عنده طرق ثانية صحيحة لذات المتون، وهو ده اللي بيقويه ابن الجوزي، إنه المراد هنا تعدد الطرق وليس تعدد المتون في ذاتها. ثم قوله ما يلزم البخاري دليل صريح على ما قلته، لأنه معتمد الصحة ومعتمد عليها، لأنه من أخرج النموذج لا يلزمه شيء. الحقيقة أنه البخاري ألزم نفسه، فكأنه التزم بما ألزم به نفسه أن يخرج الأحاديث الصحاح، فلا يتصور بعد ما ألزم نفسه بإخراج الصحاح أن يترك شيئا من الصحاح لا يذكره، إلا إذا كان بنفس العلة اللي ذكرها ابن الجوزي، إنه إنما هو طريق آخر في الصحة لا أكثر، فاختار لعله الأوثق، لعله الأعلى، لعله الأقوى، لكن المتن نفس المتن. ولذلك زي ما بيقول المستدركات على البخاري ومسلم قليلة من حيث العدد. يقول وكذلك أخرج أبو عبد الله الحاكم كتابا جمع فيه ما يلزم البخاري أخراجه برضو استدرك على البخاري، فذكر حديث الطائر ولم يلتفت الحفاظ إلى ما قاله، ومعروف أن الحاكم شوية متساهل في التصحيح، ولذلك أي حد بيقارن بين الحاكم وغيره ممكن يقدم الدارقطني، فضلا بقى عن سبق القدم وسبق العلم للبخاري ومسلم، فيعني استدراكه على البخاري ومسلم لم يكن بمثل قوة استدراك الدارقطني مثلا. فما أقل فهم هؤلاء الذين شغلهم نقل الحديث عن التدقيق الذي لا يلزم في صحة الحديث، وإنما وقع لقلة الفهم والفقه. طبعا الشتيمة دي هنقبلها لصغار الطلب، إنما طبعا مش هنقبلها لكبار الطلبة اللي ممكن يكون أدرج اسمه في الخاصة. إنما صغار الطلبة بيحصل من صغار الطلبة مع قلة الفهم وقلة الفقه إنه يبتدي يتعصب كده عمياني مطلقا لأي قول ينسب إلى شيخه وخلاص. وبعدين هو هنا بقى الحتة اللي هي هتبقى يعني فيها شوية تعديل أكثر، اللي هو لما تكلم عن قضية البخاري ومسلم يقول إن البخاري ومسلما ترك أحاديث لقوم ثقات. دي القضية اللي ساعدت إنه البخاري ومسلم ترك حديث لقوم ثقات، والعلة عندهم لترك الأحاديث لهؤلاء قوام الثقات مهمة لغيرهم، وهي دي اللي يهمني ولفت النظر خصوصا لطلبة علم مصطلح الحديث حتى يفهم التدين. هل عند البخاري ومسلم اللي أجلها تركوا رواية بعض الثقات هي علة أنا بسميها علة تنقية وذكية ورافة، إنهم أرادوا أن يكون هناك جدل، محل نقاش، محل مأخذ، محل أي صفة كلامية على كتابه، ولذلك حتى لو في ثقة هم مقتنعين به، بس كيف وقتيل تكل ما في كذا تكل ما في كذا، قال لك بلاش عنها ودور على طريق تاني أوثق وأصح. ولذلك ده نفق الله لهم، انت عارفة ان البخاري ومسلم اتفقت الأمة على تلقيم بالقبول بلا منزع، وده من توفيق الله له، يعني هنقبل كلام الجوزي بس هنبقى متصورين انه برضو العذر عند البخاري ومسلم هؤلاء ثقات، ليس لانهم لم يستوعبوا رد ابن الجوزي هنا، ان لان ردوا كتابا كتابة مش يمسك عليه غلط، ما حدش يختلف فيه اتنين، لأنه المسائل اللي لأجلها تركوا بعض الثقات مختلف فيها الناس. جوزي هنا مثلا تركوا أحاديث قوم من ثقات فقط أنهم خوليت في الحديث، يعني فجأة انتفت انه هو قطع، يعني هو لو كتاب قول لي قطع فين بالضبط، هل دخلت كلام عن البوك مسلم ولا قبلهم؟ ما فيش ثانية يا دكتورة لسه قطع دلوقتي يا دكتور. طب خلاص الحمد لله. يبقى لما اتكلمنا عن البخاري ومسلم، لان الحته دي تهمني بس علشان ما يحصلش التباس عند البعض لمجرد نقل كلام ابن الجوز، البخاري ومسلم كان كلامهم ولا كلمه وما يفرش المي، وكان عندهم في الحديث الصحيح الواحد اكثر من طريق، فتركوا بعض الثقات وخدوا الطريق الثاني الاوثق اللي بس بين قوسين يكتبيها جنب جنب كده في الكتاب، لقطع المنازع، لقطع الإشكال، لقطع الجدال، ليبقى كتبهم سبحان الله من توفيق الله لهم محل اتفاق من الأمة كلها. خلاص، وخصوصا بدام عنده طريق أوثق، إيه اللي يخليه ياخد طريق ثقة في إشكالية؟ فين طريق الثقة اللي في إشكالية بقى اللي هو هيقوله؟ بيقول إن البخاري ومسلم تركوا أحاديث أقوام ثقات مثلا في الحديث، فتصل أكثرون من الحديث وزادهم، ومعلوم أن زيادة الثقة مقبولة، ده من حيث التوثيق الحديث، من حيث التوثيق الحديث زيادة الثقة مقبولة كونه ثقة، لكن من حيث السجال والجدال والنقاش والاختلاف هتفتح باب سجال ونقاش، فلأنه من توفيق الله، أنا بعتبره توفيق من العجيب، توفيق الله عز وجل للبخاري ومسلم أنه أغناهم عن هذا النوع من الحديث فلم يريدوه أصلا، عارفة زي اللي خرج من المشكلة، وأنا إيه اللي يزنقني أورد نص أورده ثقة فيه زيادة، وأنا عندي طريق من غير هذه الزيادة وأنا ما في حاجة إليها فهو أوثق وأعلى وأبعد عن السجال. يبقى أنا كده عايزة أفهم أنه البخاري ومسلم لما عملوا كده كان خروجا من الإشكال واستبقاء لأن يكون الكتاب بتاعهم محل اتفاق بلا منازعة مطلقا حتى من علماء الحديث المختلفين، فعارفة زي إيه جيلك منه الريح سد واستريح كده، سد واستراح، بس مش معنى ذلك أنهم جرحوا هؤلاء الثقات أبدا. ولذلك اللي بيقوله ابن الجوزي تقرير قبول حديث الثقات الذين زادوا فيه، ده تقرير علمي صح موجود في علم المصطلح، وهي أن زيادة الثقة مقبول. أما ليه البخاري ومسلم ما قبلوش مثل ذا النوع؟ خروجا من الخلاف، فدام عندي متن مثل متن بطريق آخر ليس فيها إشكالية، طب وأنا إيه اللي يودي على الإشكاليات وأنا عايز كتابي ما يخرش المية تتفق عليه الأمة؟ فدي أول نقطة أوردها، فما صلرون من حديث ويدهم، ولو كان ثم فقه لعلموا أن الزيادة من الثقة مقبولة، وأنا شطبت على كلمة ولو كان ثم فقه لأنه يعني أنا شايفها كبيرة شوية، لكن أنا أفضل أنه يقال ومعلوم أن الزيادة من الثقة مقبولة. أرجو أنك تمسكي القلم وتصلحي اللي أنا بقوله ده، لأنه الخطيرة محتاجة تصحيح لفظي مهمة جدا جدا، فأنا هشطب ولو كان ثم فقه وأكتب مكانها ومعلوم أن الزيادة من الثقة مقبول، لأنه هذا فيه يعني صياغة أفضل وأكثر هدوءا يعني عن كلام ابن الجوزي اللي تحس فيه كان حدة الـ يعني إيه الرد على الطلبة الصغيرين المفكسين. وتركوا أحاديث أقوام، ودي الصورة الثانية برضو اللي تركوا فيها أحاديث أقوام، تركوا أحاديث أقوام لأنهم انفردوا بالرواية عن شخص، ومعلوم أن انفراد الثقة لا عيب فيه لأن انفراد الثقة لا يضيره ما دام يروي عن ثقة أخر، وغرائب الأحاديث والحديث الغريب فيه منه أحاديث صحيحة، ومن ثم الغربة ليست عيب قادح في الحديث، هو عايز يقول كده، وهذا محل اتفاق برضه عند علماء المصطلح أنه الغربة ليست عيب قادح في الحديث، بالعكس يوجد أحاديث غريبة صحيحة لأن الغربة تفرد بقى من طب فقط لما يتفرد لا يعني الضعف، إنما قد يتفرد ويكون الحديث صحيحا، زي ما كنا بنشرح في المصطلح من أشهر الحديث الغريبة الصحيح حديث إنما الأعمال بنيات. فالشاهد مش بس صحيح، ده متواتر. فالشاهد إنه القاعدة اللي بيرد بها ابن الجوزي صح، ما فيش فيها فصال، لكن بس هي الإشكالية في الصياغة. ولذلك هو بيقول تركوا أحاديث أقوام لأنهم انفردوا بالرواية عن شخص، ومعلوم أن انفراد الثقة لا عيب فيه، وتركوا من ذلك غرائب، وكل هذا سوء فهم. دي هشطبها برضه ليه؟ لأنه أنا هقول أن كل هذا توفيق من الله عز وجل للبخاري ومسلم لكي يخرج الكتاب بلا أي مسألة فيها إشكال ولا أي مأخذ عند المحدثين المعتبرين، بل الكل مطبق على الطرق اللي أوردوها أنها طرق صحيحة ما تخرش المي. والحقيقة هم لهم مصنفات أخرى غير الصحاح، وأوردوا فيها كل أنواع وتنوعات. يعني مثلا البخاري في الأدب المفرد بيورد طرق، يعني بعضها ممكن يعد بحثه، زي ما يعني في الأدب المفرد فيها حديث ممكن تبقى مردودة، بس الفكرة في أنه في الصحيح اشترط الشرط والتزم به. فالفكرة في كده، وأنا شايف أنه ده من توفيق الله لهم، يعني من فعل الله عز وجل هذا السداد، أنه تطلع الكتابين بمثل هذه القوة ومثل هذه الصحة التي تقع المنزع. فأنا هشطب برضو، وكل ذلك سوء فهم، دي هشطبها. ولهذا لم يلتزم الفقهاء هذا، وقالوا الزيادة من الثقة مقبولة ولا يقبل القدح حتى يبين سببه. والحق مش الفقهاء بس للأمان، يعني احنا نقول ولم يلتزم الفقهاء ولا المحدثين بهذا، إنما المنهج في التصحيح والتضعيف مبني على هذه القواعد المقبولة في التصحيح والتضعيف، ومنها أن زيادة الثقة مقبولة. هذا محل أصلاً، يعني أكثر المحدثين، مش أقول محل اتفاق، أكثر المحدثين على قبول مثل هذا النوع من الحديث، واعتبرها صحة أنه زيادة من الثقة مقبولة، وأنه القدح لا يقبل حتى يبين سببه. القدح يبغي لأنه الأصل في المؤمنين العدالة، فعلشان يقدح في راوي يبقى ينبغي أن يبين السبب وليس مجرد أنه تفرد، لا هذا ليس عيب قادح. وكل من يخالط الفقهاء وجهد مع المحدثين كل من لم يخالط الفقهاء وجهد مع المحدثين تأذى وسأفى. ودي حاجة حقيقية بقى، وهي أنه انفراد الإنسان بأحد العلوم دون العلوم الأخرى بتخليه عمل زي لعور كده، بيبص بعين واحدة بس. وهو هنا ذكر على يعني مشكلة كبيرة جدا، انه كان في فترة من فترات التاريخ الاسلامي في خصومات ومناوشات، وممكن تصل لدرجة العداوات بين مدرسة المحدثين ومدرسة الفقهاء، علم المحدثين وعلم واحيانا يراد احياء مثل العداء السيء. يعني كبار المحدثين وكبار الفقهاء لم يكونوا أبدا في هذا الصراع ولا في هذه المناوشة، إنما دائما تأتي المناوشات والمشاكل والمشاكسات من صغار الطلبة، يبتدوا يتحزبوا ويتعصبوا ويعملوا مناوشات زي المناوشات المذهبية كده بين الشافعية والحنابلة والحنفية وغيره، هي نفس الفكرة بين المدرسة الحديثية والمدرسة الفقهية. دائما الكبار ما بيبقوش على هذه الدرجة من الإشكال والصوب العدلية، لأنهم كبار فجدوا، وكل إجمع من العلوم في كل ما يتسع، كل ما عندك الاتنية فتحوا بسي فبص الاتحاد، كل ما بقى ضيق الأصل علم واحد بس هو اللي تعلمته، وهو اللي انت سخن له، وهو اللي انت متعصب له. العلوم الشرعية كلها عنك، هو العلم ده هو بس، دي كل هو علم التجويد بس، كله علم التير بس. طب بقيت العلوم مانيش دعوة بيه، ايه العلوم التانية؟ شوية فكرة، شوية حديث على شوية مصطلح، لا لا لا لا لا بتجزمش. تحقير الآخر والاستعلاء مما تعلمه هو ده اللي بيضيع الإنسان، هو ده اللي بيضيع الطلبة، هو ده اللي بيخلي الإنسان يسوء فهمه ويتأذى عقله. ولذلك هو هنا قال الحمد لله الذي أنعم عليه حالتين. لا هي دي أجمل حتة في الخطرة، إنه من فضل يمنع بشلية في التعلم. أنا عارفة أن في كثير من الناس بتحب تمشي في اتجاه واحد وتكمل في الطريق للآخر ويبقى ميت في بقية العلوم. يعني أنا مثلا طرحت مستوى عالي في الفقه. فكتير من الأخوات تبعت أنا عايزة أتعلمه يا دكتورة أنا نشيطة. لا طب اتعلمت إيه في التفسير والعقيدة؟ ألاقيها بكل معنى الكلمة صفر. أقول لا طب أنت دي عايزة توصلي في المستوى الثالث في الفقه وأنت في العقيدة صفر. الأمانة اللي أمام الله عز وجل إني أقول لك خذي أول مستوى الأول في العقيدة، المستوى الأول في التفسير، المستوى الأول في القرآن، المستوى الأول في التجويد، المستوى الأول في الحديث، المستوى الأول في بقية العلوم قبل ما تنطلق للمستويات العليا في علم واحد بعينه، عشان العور اللي احنا بنتكلم عنه اللي ابن الجوزي بيحذر منه، اللي هو الطالب اللي بدأ من وهو عيل صغير يحفظ متون وأحاديث وكبر متون وأحاديث وتخرج وعاد متون ولا مرة عد على الفقر، عد على غير ما أدأت فيه. وهي دي دعوة، ودي أهم حاجة تهمني في الخطيرة دي صراحة، إن هي دعوة للشمولية في العلم، وخصوصا ومحدش يزعل مني للي بيفهم. يعني أحيانا الإنسان بيبقى قلته ضعيفة وطاقته ضعيفة، فنقول له كفاية عليك كذا، خليك في العلم الفلاني، كفاية عليك الحاجة الفلانية. ليه؟ الألة ما تجيبش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إكلافه من الأعمال ما تطيقه. إنما أنا اللي بيعز علي اللي عنده الآلة ويتغابى، هي بقى دي اللي يبقى يتغابى فعلا، فيعطل الآلة ويحجرها على صنف واحد بس من العلوم، وأحيانا يبقى صنف من العلوم اللي هي بتاعت الرعاع. يعني مش عايز أقول إن في علوم رعاع، لكن علوم الأطفال، علوم الصغيرين اللي كل يفيد فيها. يعني خسارة أن يبقى الآلة موجودة والعقل موجود والكياسة موجودة والفهم موجود والصحة موجودة ثم تعطل الآلة وتركن جنب الحيط راضي بفتات العلم. لا خسارة. الحمد لله الذي أنعم علينا بالحالتين، اللهم ارزقنا وإياكم العلم النافع، كل أنواع العلم، كل العلم حلو، كل العلم الشرعي جميل، ما فيش علم شرعي ملوش لازم، كل العلوم الشرعية رائعة، بس الجد الجد، الهمة الهمة، العزم العزم، الله المستعان. وهذا قليل نادر في النساء على وجه الخصوص، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الرجال كذلك، يعني الحياة الحرص على العلم في زماننا يعني تقطعه الخواطع الكثيرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصبر على العلم وعلى التعلم حتى نلقاه، اللهم ارزقنا الصبر على العلم والتعلم حتى نلقاه، لأن الأمر ليس يسير كما يتصور البعض، بل هو جهاد حقيقي لكي تخرج من دنياك وتقبل على العلم الشرعي. اللهم ارزقنا وإياكم العلم النافع. هو الحقيقة أنا هقول الخطيرة الثانية لأن هي في نفس الفلك، وهي مش هتاخد وقت طويل بفضل الله عز وجل، فحب أن أنا أقولها معاها. يعني يقول ابن الجوزي في الخطيرة الثانية: اعلم أن الله عز وجل وضع في النفوس أشياء لا تحتاج إلى دليل، فالنفوس تعلمها ضرورة وأكثر الخلق لا يحسنون التعبير عنها، فإنه وضع في النفس أن المصنوع لابد له من صانع، وأن المبنى لابد له من بان، وأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة، ومثل هذه الأشياء لا تحتاج إلى دليل. وألهم العرب النطق بالصواب من غير لحن، فهم يفرقون بين المرفوع والمنصوب بأمارات في جبلتهم وإن عجزوا عن النطق بالعلة. قال عثمان بن جني: سألت يوما أبا عبد الله محمد بن العساف العقيلي فقلت له: كيف تقول ضربت أخوك؟ ضربت أخوك. فقال: أقول ضربت أخاك. فأدرته على الرفع فأبى. قلت له: ما تخليها ضربت أخوك، مرضوش. قال: لا أقول أخوك أبدا. قال: فكيف تقول ضربني أخوك؟ فرفع وقال: ضربني أخوك. فقلت: أليس تزعم أنك لا تقول أخوك أبدا؟ قال: إيش هذا؟ اختلفت جهتها في الكلام. وهذا أدل على تأملهم مواقع الكلام وإعطاؤهم إياه في كل حق حقه، في كل موضع حقه، وأنه ليس استرسالا ولا ترخيما. قال عثمان: واللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، والنحو انتهاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتكسير وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة أهلها. خطرة جميلة جدا، وبتتكلم عن علم اللغة العربية. بداية القضية أنا هستعير كلمة للشيخ ابن سيمين قالها على أحد العلوم، بلاش أقول هو إيه عشان ما حدش يزعل مني، بس هو قال: هذا علم اخترعوه ليدرسوه، ما كان يحتاج أن يكون علما أصلا. ابن الجوزي بقى زود عن ابن عثيمين. طب هقول ابن عثيمين كان بيقولها على علم التجويد. ابن الجوزي على كمان على ابن عثيمين قال علوم اللغة دي الأصل علوم مش بتاع الدراسة، أمال بتاعت إيه؟ بتاعت إنك تتكلم وتتعلم الكلام وتقعد في وسط اللي بيتكلموا وتلقط اللسان، هي دي الفكرة. ولذلك التنظير فيها ما بيفتش، مهما تنظر في التجويد، مهما تنظر في اللغة، عمرك ما تتقن التجويد أو اللغة إلا لما تباشر قراءة القرآن أو تباشر الكلام والسماع والنطق والقراءة بالعربية، لسانك يضبط. إنما من حيث النظري المد حركتين بس نظري، أو الجمع مرفوع بكذا، والمكسور مجرور بكذا، والمنصوب منصوب بكذا، وفي الآخر مش عارف أقرأ كلمة ولا أتكلم كلمة باللغة العربية بدون ركاكة وبدون لحن. فالإشكالية هنا إن ابن الجوزي عايز يقول يا جماعة حط في ذهنك إن في أشياء زي المسلمات، لما تيجي تشرح المسلمات تلاقي شرحها رخم وغليظ وغير قابلة للشرح. ليه؟ أصل هي الوحيدة كده يا أخويا، اشرحها ازاي؟ زي ما ذكر المثال الأول بحاجة اللي هم العلماء بيستدلوا عليها بالمسلمات المنطقية العقلية، قال هو حد محتاج في الدنيا محتاج يشرح ازاي المصنوع يدل على الصانع؟ حاجة دي مش محتاجة. يعني ايه ما اقولك المصنوع ضل على وجود صانع تقولي دلل ايه كتخيبة؟ يعني ايه دلل المصنوع يدل على الصانع؟ دي الوحيدة، دي منطقية عقلية، انه المبنى يحتاج الى باني، هي دي محتاجة منطقية عقلية فقط. ما اقدرش اقول ما تقوليش اثبت لي ان المبنى له باني، اثبت لك انت هتنقطني، دي ما بتتثبتش، دي منطقيات. ولذلك في المقطع الاول ذكر المسلمات المنطقية عشان يقول في حاجات كده منطقية سوية عقلانية لازم تستوعبها زي ما هي، وأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين، كل دي منطقيات عقلانية محل تثبيت. لو حد قال لي اشرحها لي أو دللي عليها أو قول لي إزاي، هديله قفايا وأمشي. ليه؟ لأن أنت بتستعب الحاجات دي، ما بتتقع، هي كده زي ما هي كده. فابن الجوزي سحب دي وقال والعلم ده اللغة العربية كده. اللغة العربية في الأساس ملكة، حس، أذن، سماعة، لسان نطاق باللغة العربية، بقطع النظر عن حافظ القواعد ولا مش حافظ. ولذلك أكثر الذين تعلموا اللغة العربية بدون مباشرة هو يبقى فاهم، يقعد في ورقة الامتحان يكتب فاعل مرفوع، مفعول منصوب، مضاف إليه مجرور يحل. إنما لما تيجي تقول له كلم ما يعرفش يكلم، ما يطلعش مقطع منضبط الإعراب، منضبط التشكيل، منضبط البيان، ما يعرفش يطلع. ليه؟ لأنه علمه نظري بس، أوانت والتجويد شرحه برضه. بس ابن الجوزي هنا بيتكلم على اللغة، وأنا دايما بتكلم على التجويد، فبحطهم مع بعضهم، اللي هي العلوم اللي أساسها مش النظر يا جماعة، أساسها العملي، أساسها أنك تشتغل بيها. إيه فايدة أنك تنظر في الإعراب وأنت مش عارف تقول كلمتين على بعض باللغة العربية؟ ما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة المرجوة وانت بتنظر في الإعراب وانت لما تيجي تقرأ مقطع 50,000 غلط؟ يعني أنا أحيانا كان في بعض الدروس اللي كنت بدأت فيها وطلبت من الأخوات يقرأوا، تعبت نفسيا من قراءة الأخوات، قلت لهم مش عايز حد يقرأ عشان التشكيل اللحن بيوترك نفسيا، بالضبط زي ما حد يلحن في القرآن وانت تكون مثلا بتعرف تقرأ فتسمع اللحن تلاقيك أعصابك تعبت، في إشكالية، في حاجة بايظة في الموضوع. انت ممكن تسأله هي دي إعرابها إيه؟ يعربها. هي دي حكمها إيه؟ يجيب الحكم، بس في التطبيق ما يعرفش ينفذ. علشان كده المباشرة والمعايشة للعلوم أهم من الصفصات الكلامية والإنشاء والأوان. هو هنا قال العرب كانوا بيتكلموا عربي قبل ما نخترعنا النحو والبلاغة والإعراب والتشكيل، لا العرب كان، والعرب كانت بتكلم العربي بناء على لسانها. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ليه أرسلوا البادية بني سعد، لأنه مكة مدينة حضارية يكثر فيها قدوم الغرب والتجارات والأصناف المختلفة من اللسان المتنوع، فالعيل الصغير لسانه بتلوى، بياخد من هنا كلمة ومن هنا لحن ومن هنا غلطة، يقوم ما يعرفش يصير. فكانوا يرسلون الغلمان الصغيرين للبادية حيث العربية القحط، يوم يشرب العربية، يشربها من السماع، من الكلام، من الرد، لو غلط يصور، يسمع صح يقول صح، اللي يسمع صح يقول صح خلصت كده الكاس، يطلع بيتكلم عربي بدون اي لحن ومن غير ما يتعلم اي قاعده، لا تعلم النحو ولا تعلم النقط ولا تعلم التشكيل ولا تعلم الاعراب ولا تعلم البلاغه ولا تعلم اي حاجه، مفيش اي علم. العلم الوحيد اللي اتعلمه هو علم انه سمع عربي صح، اقرا عربي صح. فعلشان كده بيطلع يعرف يتكلم عربي صح. وبعدين ذكر مثال حلو قوي لواحد من الناس اللي مشهورين باللسان العربي بس ما كانش منظر علمي، فواحد حب يختبره كده فقال له كيف تقول ضربت أخوك، ضربت أخوك، ضربت أنا أخوك ده فتشي تبقى أخوك لأنه مفعول، والمفعول ضربت أخاك لأنه مفعول، والمفعول لازم يبقى مفتوح والأسماء الخمسة بتنصب بالألف فيبقى ضربت أخاك. يقول فقلت له بل قل ضربت أخوك، على من يكون؟ لا أقول أخوك أبدا، إزاي أقول أخوك؟ لأنه العرب كانت تعتبر اللحن عيبة، مهانة، شتيمة أن أنت مش عارف تنطق عربي. فقال له إزاي أقول الكلام ده؟ أنا لا أقول أخوك أبدا، لا غيري أخوك، ضرباني أخوك. بس الفاعل هنا بقى أخوك فعلا، فهي ضرباني أخوك فعلا، فقال أقول ضرباني أخوك. فقال مش أنت قلت أن أنت عمرك ما هتقول أخوك؟ فقال الكلمة الحلوة بقى، قال إيش هذا؟ اختلفت جهتهما في الكلام. قال له فيه أنت بتقول إيه؟ هي هنا غير هنا، هي ما تنفعش هنا غير أخاك وما تنفعش هنا غير أخوك. ليه؟ ما قالوك ليه؟ لأنه مش عارف، لكان لسه في تقال مفعول ولا فاعل ولا فعل ولا منصوب ولا مجرور. قال له هي بتتقال كده عندنا، احنا العرب ما بتتقالش الا كده، مش فاهم ليه بس هي كده. ودول احسن الناس اللي تظبط، اللي يعرف يقولها صح من غير ما يبقى فاهم هي جايه منين، والعلمك في التجويد كده. اللي سمع القرآن طول عمره صح يعرف يكتشف الغلط ويصحح من غير ما يبقى عارف الحكم، يقول لك في حاجه بايظه، انتوا بتقولوا حاجه بايظه بس انا مش عارفه هي ايه البايظه. الصراحة ليه؟ قبل صقل الآلة الفطرية بالتنظير العلمي يجعلك متمكن، خلاص بقى ما فيش ولا غلطة في الموضوع. ليه؟ فهمها نظري ومتأسس عليها عملي، متأسس عليها عملي قبل كده. لكن التأسيس العملي هو الأهم وهو الأجدر وهو الأخطر، بالذات في العلوم دي اللي هي أقرب بالمنطقيات، اللي هي لازم تشربها ترضحها كده مع لبن الحليب. فاللغة العربية هي لغة تلقي وأداء قبل أن تكون لغة تنظير ومدارسة نظرية، تلقي وأداء. ولذلك عايز لسانك باللغة العربية يتحسن، اقرأ عربي كتير، اسمع عربي كتير، هتلاقي لسانك ظبط. تسمع كتير وتقرأ كتير لسانك هيتعلم اللغة العربية. ولذلك من الجميل قوي التعريف اللي هو قاله في الآخر هنا، اللي هو قال عثمان واللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضه. هي اللغة إيه؟ لغة كل قوم هي عبارة عن الأصوات اللي بيطلعوها يعبروا بها عن مرادتهم. أنا عايز أقول باللغة العربية أريد ماء، بتاع الفرنساوي بيقول مش عارفة أنا عايز إيه، بتاع الإنجليزي I want إيه، بتاع الإسباني مش عارفة بيقولها بالطريقة الفلانية. كل واحد منهم يخرج أصوات تعبر عن غرضه. ولذلك يقول والنحو، علم النحو بقى لو أنت عايز تركز، هو إيه؟ هو انتهاء سمت كلام لذلك طريقتهم في التثنية، في التكسير، في الجمع، في النصب، في الرفع، هي دي الأهم. إنك أنت تتعلم بيقولوها إزاي، بيقرؤوها إزاي، بيسمعوها إزاي، هو ده قبل ما تبقى نظريا فاهم. لأنه المباشرة في مثل هذا النوع من العلوم اللي هو ضرب لها مثال بالمنطقيات في الأول، اللي هي حاجة كده مش عايز أقول ما بتتعلمش، حاجة كده أنت تعيش في وسطها تلقطها. انت لو جبت عيل مصر رمتيه من اول ما اتولد في بلد اجنبي، تلاقيه اول ما يكبر بيتكلم اللغه زيهم بالظبط، مش محتاج اقول له تعالى يا واد اما اديك درس انجليزي، هو اصلا عايش منذ نعومه اصفاره في لندن، فخلاص بيقول الانجليزي اللنداني زي الاهل لندن بالظبط. ليه؟ عشان وقرا وسمع. الحقيقه حاجه جدا، كان زمان افلام كرتون بتاعه الاطفال بيعملوا لها دبلجه باللغه العربيه المحضه، فتلاقي العيل وعنده 7 سنين كده وبيرطم باللغه العربيه زي نحله زينة ومازنجر ومش عارفه كرتون ايه وكرتون ايه، كله باللغه العربيه. وانا شفت في من كام من من من فتره بسيطه كنت في مكان وشفت فيلم كرتون مدبلج بالعاميه بناء على كل بلد، يعني عامل فيلم كرتون النسخه دي بدل ما يمنتجها باللغه العربيه تصلح لكل الدول العربيه، لا عامل دبلجه للهجه المصريه، دبلجه للهجه الخليجيه، دبلجه للهجه اللبنانيه، دبلجه للهجه المغربيه. وطبعا لاول وهله اي حد يقول الله دول حريصين على اننا نحس ان الكرتون بيتكلم بلغتنا، لا حضرتك دول حقيقيين جدا، واكتشفوا انهم افادوا من حيث ارادوا ان يضروا بعوده اللسان العربي وانتماء الاطفال للسان العربي، فقرروا ان الخدمه البسيطه دي اللي في وسط يعني طوفان الفساد اللي موجود في الكرتون حتى الخدمه البسيطه دي يشيلوها. ولذلك بداوا ينتحوا منحة ان هم يدبلجوا الكرتون بالعاميات. وانا بقول لكل ام ما تسمعيش ابنك الكرتون بالعاميه، لو تقدري اي كرتون هيتفرج عليه هاتي النسخه العربيه، هيتعلم اللغه العربيه، هيلقط اللغه العربيه، وخصوصا لو من بتوع زمان حيث كان اللغه العربيه رصينه ومتينه، يعني الكرتون اللي كان عاملينه الناس بتوع زمان كانت اللغه العربيه قويه وبيبقى فيه مراجعه. يمكن الكرتون المعاصر وانا شفتها في برضه في كرتون كان كده موجود على قناه الرحمه، الحقيقه طول ما انا بسمعه ودني بتوجعني وعمال اقول للعيال ايه البوظان ده، لانه مش البوظان الأخلاقي، لا البوظان الإعرابي اللي بتقرأ هي ممثلة قريب حاجة زي كده وفق ذهبت بقول ذهبتي ذهبت، يعني أنا مش عارفة أقول الغلط كتير يعني، بس أنت بتسمعي تحس إن في أذى، يعني لدرجة ربنا يرزقنا السادات كنت قاعد جنب ابني يقول له ايه الاعراب البايظ يا ابني دي مش كده، دي ما بتتقالش كده، دي مرفوعة، دي مجرورة، دي مكسورة، علشان للأسف الشديد اللغة تلقي قبل ان تكون تعلم نظري، اللغة تلقي قبل ان تكون تعلم نظري، فالحرص على التلقي باللغة العربية يجعل اللسان مستقيم، يجعل اللسان منضبط. يعني حتى لو انا هسمع ابني حاجة مثلا اي حاجة فيها ترفيه او مش عارف ايه، كل ما تبقى باللغة العربية انا هنتفع، هيرفه وهيضبط لسان، هيقرأ قصة كل ما تبقى باللغة العربية انا هنتفع، هيلعب وهيضبط لسان. فالانزلاق نحو العامية بصورة مضطردة ده منزلق خطير جدا، لأن اللغة هي أعظم وعاء يجمعنا. يعني أنا كنت من يومين حقيقي والله كنت في مؤتمر في مكان في القاهرة كبير شوية، وكان مؤتمر انترناشونال دولي، فكان من كل بلاد المنطقة، يعني كان في من لبنان، في من الجزائر، في من كينيا، في من لندن، في من بريطانيا، في من كل البلاد، وكان من مصر. فكان قاعد جنبي واحدة جزائرية، فهي أول بداية طبعا كلمتين كده بالفرنساوي، فقلت لها أنا لا أتكلم الفرنسية أو مش فاكرة قلت لها بالفرنساوي أو بالعربي أو بالإنجليزي أو بس، فلقيتها بتقول لي هل تتحدثين العربية؟ قلت لها نعم أنا أتحدث العربية والحمد لله، نستطيع أن نتواصل باللغة العربية. فعلا صدقا التواصل باللغة العربية أراحني وأراحها بكثرة، لأنه أنا اللغة الثانية بالنسبة لي هي الإنجليزية، هي اللغة الثانية بالنسبة لها هي الفرنسية، فمش عارفين نلتقي. لكن اللغة الجامعة التي تجمع المسلمين على قلب واحد هي العربية. أرجو من الجميع الاهتمام باللغة العربية، أن نتحول إلى أجانب في بلاد المسلمين. العيل شخص عنده 25 سنة مش عارف يصيغ قطع التعبير باللغة العربية، مش عارف، هو بياخد اللغة العربية منهج مكمل أي كلام في المدارس الانترناشونال أي كلام، هو ناجح من غيره أصلا، داخل الكلية اللي هو عايزها من غيره أصلا، بيخش الامتحان تصفيح حاصل في أي كلام. لو قلتي له اكتب باراجراف أو اكتب، ما هو باراجراف بقى عشان مش عارف أقول له اكتب موضوع تعبير، اكتب موضوع تعبير من صفحة واحدة عن كذا، مش هيعرف يكتب موضوع تعبير باللغة العربية الرصينة. إنما هتلاقي لغة عربية ركيكة ولحن وإعراب فاسد وصياغات فاسدة وتقديم محق التأخير وتأخير محق تقديم وضياع للسان العربي. ونحن أمة لن ترقى إلا بدينها والدين عربي. نحن أمة لن ترقى ولن تنتصر إلا بدينها والدين عربي. ولذلك تعلم اللغة العربية بالنسبة لنا دين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.